بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس تحدثنا عن القاعدة السادسة، وبقي من القاعدة السادسة فائدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما تفارق فيه الحج والعمرة سائر الأعمال. فقال: الحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور منها أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت، وهو شرط في صحة سائر الأعمال. هذا الفرق تكلمنا عنه بالأمس وبينا أن المعنى في ذلك، لأن الحج فيه نوع عبادة مالية، وقلنا إن العبادات المالية لا يشترط لصحتها تمييز ولا نية. قال: ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. القاعدة أن النفل يجوز قطعه، هذا الأصل إذا طرأ عليه طارئ، إلا الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فلا يجوز لمن دخل في الحج والعمرة أن يخرج منهما مطلقا، حتى لو أتى بمفسد كأن يطأ زوجته ونحو ذلك، فإنه يجب عليه إتمامه للآية. وقد حكى الإجماع على أنه لا يجوز رفض الحج والعمرة، الرفض يعني الخروج منه، وقد حكى الإجماع على عدم جواز رفض الحج والعمرة ابن حزم، وهذا باتفاق ذكره في المراتب، إلا صورة واحدة تستثنى، فقط صورة واحدة عند فقهاء الحنفية، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا، وهو أن من كان صبيا دون البلوغ فإنه يجوز رفض إحرامه فقط. ما يجوز رفض الإحرام إلا في حالة واحدة عند الحنفية، وهي التي ترجحها المشايخ واستدلها الشيخ ابن عثيمين وغير المشايخ بكلام طويل: من كان دون البلوغ فيجوز رفض إحرامه، خلافا لقول الجمهور أن من كان دون البلوغ فيلزم وليه أن يتم حجه وعمرته. نعم. قال: ومنها أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح، وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. هذه من خصائص الحج والعمرة عن سائر العبادات. فمن نوى، تكلمنا عنه بالأمس، من نوى حجا عن غيره نقول تنقلب عنه وإن لم ينويها عن نفسه. قال: ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، أو إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطء وجب إتمامه وقضاؤه، وغير ذلك من الأمور التي يخالفان فيها سائر الأعمال. هذه المسألة أيضا شرحتها عند بداية أول مسألة، وهو أن الإتمام يشمل حالتين: أنه لا يجوز رفضه ابتداء، والأمر الثاني أنه إذا فسد فيجب إكمال فاسده والمضيف فاسده. والدليل على ذلك قصة الرجلين الذين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان منهما من إفساد الحج بالوقوع، فقال: فأتماه ثم اقضياه وابقيا على إحرامكم إلى القابل، فدل على أنه يبقى إلى السنة التي بعدها محرما. نعم. ثم ذكر الشيخ قال: أن التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال. الذي تكلم عنه أولا هو شرط الصحة، وبدأ الآن يتكلم عن شرط الوجوب، أي متى يكون الشخص يجب عليه هذا الفعل. قال: إن شرطه هو التكليف، وهو أن يكون عاقلا بالغا. قال: فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، أي من الأعمال البدنية، أما المالية فقد ذكرنا الحديث عنها. وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروهم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فهو من باب التدريب والتأديب، ولذلك لا يكون الضرب لأي أحد، وإنما يكون لأبيه فقط، لأن أباه هو الذي يقوم بتدريبه وتعليمه وتأديبه، ويكون الضرب غير موجع، وإنما المقصود منه الزجر، فيكون ضربا غير مؤلم. ثم ذكر الشيخ تمة القاعدة قال: والردة عن الإسلام هي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام عياذا بالله، كما هو مفصل في باب حكم المرتد. في حكم المرتد بينوا الأعمال التي يكفر بها ويخرج بها المرء من الدين، وهذه الأمور إنما هي بحسب الظاهر، وأما الباطن فإنه يوكل إلى الله عز وجل. ولذلك الفقهاء فإنما يذكرون في أحكام المرتد الأعمال الظاهرة التي يكفر بها، ومن أكثر المذاهب توسعا في هذا الباب فقهاء الحنفية، فإنهم يتوسعون في باب الألفاظ توسعان كثيرا. والفقهاء يقولون إن الأعمال الظاهرة من بعضها تركه كفر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول كثير من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإلا فإن أغلب ما يكون به الردة إنما هو فعل. نعم. قال: تبطل أو تبطل كل عمل وجدت فيه، أي في أثنائه، فتبطل الوضوء إذا ارتد في أثنائه، والغسل والتيمم والصلاة مطلقا، والصيام أي في أثنائه، والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: وأما العمل الذي عمله في الإسلام وانتهى منه قبل ردته، فهل يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام؟ صورة ذلك شخص حج حجة الفريضة ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، هل نلزمه بأن يعود فيحج حجة فريضة مرة أخرى ونحو ذلك؟ قال: الصحيح أنه يعود إليه عمله ولا يلزم بإعادة ما فعله قبل الردة. قال: لقوله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن لابد أن يكون يعني استمرار الردة شرط لإحباط العمل الأول الذي عمله، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ما يكون إحباط العمل وإلغاؤه وإبطاله بالكلية إلا أن يموت المرء كافرا، ولذلك يكون هذا العمل موقوف. نعم. القاعدة السابعة: قال الشيخ: مخالفة الكفار مشروعة. وهذه القاعدة أصل من أصول الدين، ومن أكثر من كتب فيها وأجاد وأحسن فيها حقيقة، وكل العلماء من بعده أقروا كلامه وأثنوا عليه ثناء، يعني الموافق له والمخالف المذهب، هو الشيخ تقي الدين في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، حتى لقد قال بعض مخالفيه إنه أجاد في هذا الكتاب إجادة منقطعة. وممن نقل عنه فأكثر ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في الفتاوى الفقهية وفي الحديثية وفي الزواجر وفي غيرها، وأثنى على هذا الكتاب الخصوص. فالمقصود أن هذا الكتاب قرر فيه الشيخ هذه القاعدة، وهو أن مخالفة الكفار واجبة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الذي ثبت في الصحيح من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا تحتمل ثلاثة أمور: أمرنا فيما يقابل المسلمين، أي نحن المسلمون، فيقابلهم الكفار فيكون مشابهة الكفار ممنوع، ويحتمل أن يكون أمرنا أي في السنة، فمن أحدث بدعة فإنه يكون مردودا، وهذا صحيح أيضا. والمعنى الثالث أنه يكون من باب أهل الطاعة، أمرنا أي أمر أهل الطاعة، فما فعله أهل المعصية واستمروا عليه ومشابهتهم فيه فإنه يكون مردودا على صاحبه. وهذه المعاني الثلاثة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الله عز وجل به الإسلام، وبه يعني بيّن الله عز وجل السنة، وبه أيضا يكمل العدالة والطاعة والإيمان. نعم. يقول الشيخ: هذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع، صنف فيها الشيخ كتابه وسماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى فرحمه الله ورضي عنه. ثم ذكر الشيخ الآن مسألتين في هذه القاعدة، المسألة الأولى أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى: صور لبعض ما نهي عنه من مشابهة المشركين مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الضابط، والضابط هذا مفيد في ماذا؟ في أن نعرف ما الذي يقاس عليه. فقال الشيخ: فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم في اللباس في أشياء كثيرة وفي الهيئات، كفرق الشعر وإطلاق اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس، أعفو اللحى وحف الشوارب وغير ذلك، كما هو مفصل في باب أحكام الذمة. الفقهاء قاسوا على ذلك أشياء مما يختص بها الكفار كلبس الزنار في الزمان الأول، وهكذا مما سنذكر ضابطه بعد قليل. قال: وكذلك في المناسك، فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، فإنه دفع من عرفة بعد الغروب، فإن المشركين إنما كانوا يدفعون في شدة الظلمة، فإذا شدت الظلمة دفعوا، ولم يكن دفعهم في أول الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع في أول الليل صلوات الله وسلامه عليه. قال: ودفع من مزدلفة قبل شروق الشمس، لأن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير، فيرون أنهم ينتظرون حتى تخرج الشمس كثيرا ثم بعد ذلك يخرجون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعل لما صلى الفجر يوم العيد جلس بعدها يدعو قائما حتى أسفرت جدا، يعني ما بعد شرقت الشمس، ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى منى بعد ذلك. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه الجملة من الشيخ تفيدنا أمرين: أن الدليل على هذه القاعدة هو النص، من تشبه بقوم فهو منهم، والأمر الثاني الاستقراء للفروع الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مشابهة المشركين وقصد مخالفتهم. قال: والضابط، وهذا مهم، قال: والضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب أو غيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم. هذه القاعدة مهمة، الذي نهينا عن التشبه به من من من هيئات ولباس وأفعال المشركين نقول لا تخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على لزوم مخالفته، فهنا يكون الوحي نص عليه فيستمر دائما، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وحف الشوارب وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي جاءت، فهذه جاءت من باب مخالفة المشركين، والأحاديث المخالفة كثيرة جدا. النوع الثاني مما يجتهد الفقهاء في تنزيله تحت القاعدة هذه، فنقول إن هذه التنزيل هو الذي يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. والضابط فيه أن ما اختص به المشركون سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم فإنه ما اختصوا به، يعني صار أصبح علامة عليهم، فإنه لا يجوز مشابهتهم فيه، وأما ما فعلوه وفعله غيرهم فإنه يجوز فعله. مثال ذلك الطيالس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن اليهود كانوا يلبسون الطيالس، وكثير لما توسع المسلمون وانتشر الإسلام الطيالس موجودة عند يعني وسط آسيا تقريبا، ولذلك لما انتشر الإسلام هناك كان كثير من أهل العلم مشهور بلبسه الطيالس بل وبصنعه، فأبو وليد الطيالسي، أبو داود الطيالسي، وأبو وليد الطيالسي على شرط البخاري، بل هو شيخ البخاري، إنما كان يلبس هذه الطيالس ويصنعها. لماذا هنا أبيحت مع أنها لباس في الأصل لغير المسلمين؟ نقول لأنها أصبحت معروفة بين المسلمين. وكذلك بعض الألبسة الآن الموجودة، هناك بعض الألبسة في زمان معين لم يكن يلبسها المسلمون، فنقول نعم، أما وقد انتشرت بينهم فنقول إن لبسها ليس من اللباس المحرم، ولكن لا شك أن العودة لباس المسلمين ولبس مثل لباس فإنه أكمل. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه كما ثبت عند أبي عوانة قال لما أرسل للأمصار، كان يرسل للبصرة ومصر والشام وغيرها واليمن وغيرها، يوصيهم بوصايا ومنها: تمعددوا أي كونوا كجدكم معد بن عدنان في لباسه وهيئته وفي لغته، ومن الكلام الذي ذكره وهو جمل كثير قال: واتزروا، لأن مشابهة لباس أهل الإسلام من باب المشابهة هنا يكون آثر يعني أكثر تأثيرا في القلب، فإن المشاكلة الظاهرة مؤثرة على المشاكلة الباطنة، هذا واضح جدا جدا حتى في طريقة الكلام، فإن الذي يتكلم بلغة يفكر فيها. ولذلك لما قال أبو إسحاق الشاطبي وشاطبة وهو من الأندلس يقول إن لا يمكن أن يجتهد الشخص في أحكام الشريعة إلا أن يكون عالما للسان العربي، لأنه يستطيع أن يفكر بهذه اللغة التي وجد أو نزل بها القرآن. في المقصود إذن عرفنا أن مشابهة ما كان من شعار المشركين يعرفون به لا يجوز مشابهتهم، مثل الزنار، كان الزنار من علاماتهم ولبس لون معين في زمان سابق، وهذا التغى فترة ثم رجع ثم التغى وهكذا، والزمان لما الذين يتكلمون عن الأخبار يعرفون هذا الشيء. وأما ما كان معروفا عند المسلمين وغيرهم مما يشتركون فيه فإنه يجوز، ولكن الأولى والأكمل أن يكون المرء لباسه لباس أهل الإسلام، ليس لباس أهل الإسلام ثوب فقط، لا، قد يكون ثوبا، قد يكون إزارا اللي هو الثوب القميص، قد يكون سروالا، ما كان شعارا للمسلمين في كل بلد بخصوصه هذا هو شعار أهل الإسلام، لا يلزم لباس بلد معين هو شعار أهل الإسلام، لا، يختلف أهل الإسلام لباسهم من بلد إلى بلد آخر. إذن هذه هي القاعدة السابعة. قال الشيخ: كما يكره تخصيص الجبهة على شيء. نعم، قال: بل أهل البدع يشرع مخالفتهم، كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة، وكذلك تخصيص علي وأهل بيته وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منه مخالفة لهم. طيب نبدأ بالمسألة هذه. نحن قلنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا تحتمل ثلاثة أمور، فينهى فيه عن مشابهة المشركين، وينهى فيه عن مشابهة أهل البدع، وينهى فيه عن مشابهة أهل الفسق، ولذلك ما كان من لبس أهل الفسق منهي عنه. وهذا يختلف أيضا باختلاف الزمان، ففي كتب الفقهاء سابقا كانوا يمنعون من أن تجمع المرأة رأسها شعرها فوق رأسها. ما السبب؟ قالوا لأنه في الزمان الأول كان هذا عمل البغايا، هيئة البغايا. البغايا قديما كنا يجمعن رؤوسهن فوق شعورهن فوق رؤوسهن، فلذلك نقول هذا ممنوع لأجل هذه العلة، ولأنه يفضي إلى تمييز المرأة إذا لبست حجابا ظهر ما فوق رأسها، ولذلك تمنع المرأة من جعل العمائم فوق رأسها. قديما المرأة تلبس عمامة فلا تجعلها لكي لا تعرف بها، لكن لو وضعتها في غير عند غير يعني أجانب أو دون حجاب يعني في بيتها مثلا، وهذا ليس شعارا في هذا الزمان، فإنه جائز، مما يدل على أن الاختلاف النهي عن مشابهة الفساق والمشركين والأهل البدع إنما يختلف من زمان لزمان أو متعلق بالذرائع ما لم يكن منصوصا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وسنتكلم عن الغالب بعد قليل. أهل البدع هناك أشياء أصبحت شعارا لهم، قالوا مثل تخصيص شيء، بعض أهل البدع يخص شيئا فيسجد عليه، قالوا فمن خص شيئا يسجد عليه إن قصد مشابهة أهل البدع فإنه حرام لأنه ابتداع في الدين، وأما من غير قصد فإنه مكروه فقط، مكروه. والدليل على الكراهة وعدم التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه سجد على كور عمامته، لكن بعضهم يقول إن هذا السجود على كور العمامة متصل بالجسد، ويخرج من هذا الأمر أمران: ما كان متصلا كالعمامة الطاقية، تسمى عمامة هذه كالطاقية والعمامة، هذا متصلة لورود يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان متصلا بالأرض كالحصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. الذي كرهه العلماء تخصيص الجبهة حتى في وجود الأذى وجود الحر، إذا كان لا يؤذي أذى شديدا فالأصل أن لا تخصص لجبهتك شيئا. قال: وكذلك تخصيص علي وأهل بيته بالصلاة. المراد بتخصيص علي وحده، الأصل أنه يجوز أن تصلي على كل من المسلمين، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، وصلى على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعلى بيته لما دعوه إلى غداء صلوات الله وسلامه عليه. ويجوز أن تقول: اللهم صلي على علي، لا شك يجوز، لكن الذي منع منه منع كراهة أن تجعل هذا وصفا لازما له. ولذلك يقول الحافظ أبو الفداء بن كثير رحمه الله تعالى، قال: والذي عليه المحقق من أهل العلم المنع من تخصيص أحد من الصحابة بالصلاة، علي أو غيره ما يخص بالصلاة، لكن لو من باب التبع يجوز. كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخص، ما تقول مثلا الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام من باب الكراهة، لكن يجوز. ولذلك فإن البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كان إذا ورد ذكر فاطمة يقول: عليها السلام، لأنها بضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسنين فإنه أوردهما قال: عليهما السلام، لأنهما من أبضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم فإنه يترضى عنهم. هذا من باب الكراهة لكي لا يظن التخصيص، وربما البخاري كان له اجتهاد في هذه المسألة. من حيث الجواز يجوز. أما لو قال المرء: اللهم صل على محمد وآله، فهذا موافق للصلاة الإبراهيمية. ومن المراد بالآل في الصلاة؟ قولان لأهل العلم: قيل إن المراد بالآل في الصلاة ليس في باب الزكاة، هو كل تقي، لما روى تمام الرازي في كتاب الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من آلك؟ قال: آلي كل تقي. وهذا من باب الدعاء، فيدخل فيه كل مؤمن. لما تقول: اللهم صل على محمد وآله، فيدخل فيه كل مؤمن، وهذا اختيار الإمام أحمد يرى أن في الصلاة في الدعاء يشمل، عندما تقول: اللهم صل على محمد وآله، يشمل كل تقي ومؤمن. والاحتمال الثاني أن يكون قرابة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: القاعدة الثامنة أن الذكر كالأنثيين في مسائل. شوف، هذه ليست قاعدة. لما قلنا لكم في البداية الفرق بين القاعدة والحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي يكون ماذا؟ محصورا، أليس كذلك؟ كالتقاسيم والعدد، ما يعد فيه عدا. هنا قال إن الذكر كالأنثيين في مسائل محصورة، مما يدلنا على أن الأصل أن الذكر والأنثى حكمهما سواء. الأصل أن الذكر والأنثى حكمهما سواء، وإنما كان الذكر كالأنثى في مسائل محصورة وهي تقريبا 4 أو 5 ذكرها الشيخ أو 6، وسنمر على هذه 6 ونذكر العلة في كل غير الحكمة. الحكمة قد أتلمس أنا شيئا وأنت تتلمس غيره، فيكون الصواب عندي مجزأ وعندك بعضه، أو عندي دون عندك، أو العكس، أو قد نجهل الحكمة كلانا ويعرفه من بعدنا بسنين كاكتشافات الطبية وغيرها. قال منها الميراث. الميراث الأصل فيه أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فيما يورى في من يرث المال تعصيبا، فكل من يرث المال تعصيبا كالأبناء وأبناء الأبناء والأخوات مع الإخوة فإنهم والأب مع الأم، فإنهم يكون للذكر ضعف مال الأنثى. لماذا قلنا الأب مع الأم؟ لإخراج المسألتين العمريتين، وذلك فإن الصحابة قضوا بالعمريتين وانعقد على الإجماع لهذه القاعدة، ولكن ذكرت الأب مع الأم، وإلا الأصل أن الأب ليس معصبا مع الأم وإنما هو مستقل، يعني فرضه يكون غيرها. المقصود أن هذا هو الأصل، لكن جاء في الشرع لماذا؟ الحكمة الله أعلم. شوف الحكمة الله أعلم. قيل إن الحكمة لأن الرجل هو الذي يكتسب وهو الذي ينفق، وأما المرأة فإنها لا تجب عليها نفقة على أبنائها ولا زوجها، فلو كانت يكون حظها في الميراث مثل حظ الرجل لتجمع المال عند النساء لأنهن يكتسبن ولا ينفقن، كذا يقول العلم عند الله عز وجل، هذه الحكمة. لكن من حيث العلة، شوف من حيث العلة، يقول الفقهاء جاء في المواريث أحيانا الذكر والأنثى يرثان معا، مثل إيش؟ الإخوة لغير أب اللي هم الإخوة لأم، فالإخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنان فأكثر فهم شركاء في الثلث مطلقا، الذكر والأنثى سواء. انظر هنا من حيث العلة وليس الحكمة، لماذا هنا تساويا وهناك لم يتساويا؟ من الفقهاء من يقول، شوف من الفقهاء من يقول لأنه في مسألة التعصيب يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، وفي مسائل الفرض يكون النصيب متساويا، وبناء على ذلك اختلفوا في ميراث ذوي الأرحام، هل يرث الرجل مثل الأنثى أم يرث الرجل ضعف مال الأنثى، بناء على العلة التي ذكرت لكم قبل قليل. إذن العلة الحكمة علمها عند ربي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا على العين والرأس، علمنا أو لم نعلم، نحن نتلمس الحكم لتزداد يقيننا، ونتلمس العلل لنجتهد في المسائل، فما لم يسمى أو ينص عليه نجتهد من باب العلل فقط. طيب، قال هذا واحد. ثانيا الدية، دية الرجل ضعف دية الأنثى، ومتى يستويان؟ متى يستويان؟ أحسنت. إذا كانت الدية دون الثلث فإنهما يستويان، دية الرجل كدية الأنثى كالأصبع الواحدة فيها 5 من الإبل مثلا، الرجل والأنثى سواء. إذا كانت أقل من الثلث الرجل والمرأة سواء، فأكثر من الثلث فإن الرجل يكون ضعف مال الأنثى. طيب، قال والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، وهذا ثابت من حديث أم كرز رضي الله عنها، فإنها لما جاءتها جارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بذلك ثم قال ولا يضرك الأنثى. إذا يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وإنما هي حكمة عند الله، إنما هو أمر قضاه الله عز وجل لحكمة أرادها. ربما الحكمة في ذلك أن الشخص إذا جاءه ولد يريد أن يخبر الناس عددا أكثر فيحتاج أن يوزع لحما أكثر مما يوزع الأنثى، أقول هذه حكم وليست علل، والعلم عند الله عز وجل. قال ومنها الشهادة، فشهادة الرجل عن شهادة امرأتين. وهنا انتبه معي، هناك مسائل لا يقبل فيها شهادة الرجال شهادة النساء مطلقا، وهي الحدود لا يقبل فيها شهادة النساء، والسبب في ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهة، فلذا لا يقبل شهادة النساء فيها. هذا واحد. الأمر الثاني، هناك أمر يقبل فيه شهادة النساء وحدهن فقط، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء. انظر، هناك الأمر الثالث، انتبه معي في الأمر الثالث، وهو ما يكون بين الاثنين، ما يكون بين الاثنين، وهو ما كان من باب المال، إما أن يكون شهادة على مال أو يقوم مقام المال، شهادة على المال كالبيع والشراء، أو يقوم مقام المال كالشهادة على الوكالة وكالشهادة في الجروح، لأن الجروح تقدر بالمال كالهاشمة والموضحة وغيرها فتقدر بالمال. فيقولون هنا في خلاف طويل بين أهل العلم، ولكن انظر هنا، شوف سأقول لكم كلمة ثم سأعود بعد قليل لتطبيق على هذه المسألة. الشهادة ما كان منها من باب الإخبار فالمرأة والرجل سواء، الرجل والمرأة سواء، وما كان منها من باب الشهادة النقل تنقل المرأة عن قول سمعته، فإن المرأتين تقومان مقام الرجل. وبناء على إطلاق هذه القاعدة، شوف إطلاقها، لا أريد أن ندخل في الخلاف لأجل الوقت، أن ما كان من باب الإخبار فالمرأة والرجل سواء، وما كان من باب الشهادة عن سماع وما في حكمه فالمرأتان عن الرجل. يعني من تطبيقات هذه القاعدة على خلاف بين أهل العلم في التنزيل، مثلا دخول شهر رمضان عندهم أنه إخبار، فالمرأة والرجل سواء، وسائر الشهور ليست إخبارا. نعم، قلنا إذن شهر رمضان المرأة والرجل فيه سواء في الدخول لأنه إخبار محض، كلاهما يرى دخول الشهر. غير شهر رمضان الفقهاء يقولون إن المرأتين تقومان مقام الرجل لأنه من باب الشهادة، من باب أنه من باب الشهادة. طبعا هذا على قول المذهب، فيه نزاع بين أهل العلم والخلاف فيه. انظر المسألة الثانية في الشهادات الأخرى. يقول الشيخ تقي الدين له كلام، يقول إن، انتبه معي، إنما كان السبب في شهادة المرأة الرؤية أو التقدير هي رؤيتها هي بنفسها، فإن شهادة الرجل كشهادة المرأة، فما رأت بنفسها من شهادة على الجروح أن فلانا جرح فلانا، الرجل والمرأة سواء، وما شهدته هي من عيوب النساء فالمرأة الواحدة عن رجل، وما شهدته هي من رضاعة كأن ترى أن امرأة أرضعت امرأة أخرى فالمرأة والرجل سواء، لأنه من باب الإخبار. وأما ما شهدت فيه مما حضرته، مما يكون محلها السماع والفهم، محله السماع والفهم، فإن المرأتين عن رجل، فإن المرأتين عن رجل. قال لأن الله عز وجل يقول أن تضل إحداهما فتذكر، من باب التذكير، لأنه مبني على الذاكرة وليس مبنيا على المشاهدة، فما كان مبنيا على المشاهدة فالمرأة والرجل سواء فيه من حيث العدد، وما كان مبنيا على الفكر والذاكرة فإن المرأتين عن رجل واحد. ويذكر بعض المختصين أن ذاكرة المرأة تكون أضعف من ذاكرة الرجل، ولا علم لي في هذا الأمر فليس هذا فني. طيب، وينبني على ذلك إذن أن شهادة أربع نساء على الصحيح خلافا للمذهب تكون كافية، بل إن في الحقوق المالية شهادة امرأتين كاف، بشرط أن يكون معه يمين المدعي، أن يكون معه يمين المدعي، وهذا هو الصحيح وعليه العمل عندنا في المحاكم. ليس لأن الرجل امرأتين تقوم مقام رجلين، بل لأن المرأتين تقوم مقام ماذا؟ رجل واحد، والقضاء بالرجل الواحد مع اليمين جاءت به السنة، فنقول امرأتان مع يمين المدعي يقضى به، أربع نسوة يقضى به من غير يمين. نعم نعم، المبايعات في إثباتها يكفي امرأتان ويمين المدعي ما لم يعارضها بينة أقوى، لكن الأصل يعني أربع نسوة. المذهب ما يكفي أربع نسوة، لازم رجل واحد وامرأتان، الصحيح يجوز أربع نسوة، ويجوز امرأتين أو يثبت الحق بامرأتين ويمين المدعي، هذا الصحيح. طيب، يقول الشيخ والعتق، المراد بالعتق هنا ماذا؟ هو الأجر وليس الكفارات، فإنه في الكفارات الرجل والمرأة سواء في العتق في الكفارات، وإنما في الأجر لحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا فله بكل عضو، أعتق من كل عضو منه عضو من النار، ومن أعتق أمتين كان له بكل عضو منهما عضو من النار. قالوا والسبب في أن الأجر في الأمة أقل من العتق الذكر، قالوا لأن المقصود في العتق هو الخير، كما قال الله عز وجل في المكاتب إن علمتم فيهم خيرا، والمراد بالخير أن يكون مقتدرا على الكسب، والأصل أن الرجال أقوى على الكسب من النسوة، الأصل أن الرجال أقوى على الكسب من النسوة، ولذلك كان قيمة قديما في الزمان الأول قيمة الرجل أغلى من قيمة الأنثى من العبيد، لأن المقصود الخيرية، والخيرية في الرجال أعظم. ولذلك يقول الفقهاء إذا كان القن لا يستطيع الكسب فالأفضل عدم اعتاقه لكي لا يكون عال على الناس، بل الأفضل أن يبقى في ملكك لكي تنفق عليه فيكون لك أجر الإنفاق عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل بغير الأحرام، هذا لما كان هناك في ذلك في الزمن الأول. نعم. يقول الشيخ: وعطية الأولاد في حال الحياة، ما يبذله الأب لأبنائه أنواع، منها النفقة، والنفقة لا فرق بين الرجل والأنثى سواء، بل إنها تقدر بالحاجة، قد تكون حاجة الأنثى أكثر من حاجة الذكر، فالبنت ثيابها أغلى من ثياب الأولاد معروف، والبنت تحتاج من المصاريف أكثر ما يحتاجه الولد، أو يكون العكس. الأمر الثاني مما يعطى به الأبناء، قالوا: ما يعطى من باب الجعالة، ما يكون من باب الجعالة. وصورة الجعالة أن يقول: من فعل لي كذا أعطيته كذا، فهذا يجوز، ما يلزم فيه العدل. كان يقول: من حمل هذه الأغراض إلى داخل البيت فله مني 50 ريالا. هذه جعالة ليست عطية، بناء على عمل، لأنها على نتيجة ولا يلزم فيها العدل. الأمر الثالث: الأمور التافهة، طبعا مستثنى لأن التافه لا عبرة به، أو القليل لا عبرة به. الأمر الرابع: العطية، وهي الأمر الكثير من المال الذي يعطى به الأبناء، يجب العدل بين الأبناء فيه. لحديث النعمان بن بشير أن أباه البشير بن النعمان نحله نحلة، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل بعض الأبناء في العطية زور، فدل ذلك على بطلانه، وهو الصحيح أنه لا يجوز. هنا محل إشكال القسمة بين الأبناء في العطية، كيف يكون؟ خلاف بين أهل العلم على قولين، فمنهم من يقول إن الأبناء الذكور والإناث يعطون سواء في الحياة، كما قال قتادة: لو كنت مفضلا لفضلت البنات على الأبناء لحاجتهن، ذكر ذلك البيهقي. والأقرب كما قال الأوزاعي أن هذه قسمة رضيها الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنقتسمها في حياتنا، رضي الله عز وجل لنا هذه القسمة بعد الوفاة فتكون قسمة للأبناء في الحياة. فمن أراد أن ينحل أبناءه مالا فيعطي الولد ضعف ما يعطي الأنثى، أعطاه 100 يعطي البنت 50. والبعض من الناس يخطئ فيعطي الأولاد في حياته بيوتا ولا يعطي البنات. السيارات ما يلزم فيها العطية، لماذا؟ لأن السيارات من النفقة، ونحن ليس هنا النفقة 5 أشياء، ومنها ضروريات الحياة. إذا كان من ضرورة الحياة في بلدتك وفي مدينتك التي تعيش فيها وأهلك يكون للابن سيارة، فإنها لا تدخل من العطية وإنما تكون من النفقة. وأما إن كان في عرف بلدك أن السيارة ليست لازمة وليست ضرورية من ضروريات الحياة فإنها عطية، فإذا أعطيت الولد فتعطي البنت نصف قيمتها، أو يعني بمثل هذا التقويم. نعم. يقول الشيخ: القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد. هذه القاعدة، اسمح لي شيخ أيوب ننتهي، هذه القاعدة قاعدة من قواعد اليسر في الشريعة، وهو أن العبادات تتداخل وتسمى قاعدة التداخل، وتطبيقاتها كثيرة في كل العبادات، بل إن من أهل العلم من يدخلها في الحدود، وهذا كثير جدا، وتدخل في الكفارات وفي غيرها من التصرفات، لكن هنا سنتكلم عن العبادات، وهذا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم من أدلتها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزينب زوجة ابن مسعود: هي صدقة وصلة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي تبذله المرأة لزوجها صدقة وسماها صلة، والشخص إذا أعطى قريبة فإنها صدقة وهي صلة، إذن اثنان في واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليس من العبادات لكن تدخل في العبادة من باب الذكاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع، أي إذا ذكيت الأم ذكي الابن، ولكن إذا قلناها بالنصب وهو قول الحنفية نصبوا ذكاة الجنين ذكاة أمه، أصبح أن الجنين إذا أردت أن تذكيه فلا بد أن تذكيه كذكاة أمه بأن تنحر منه 2 من 4 ونحو ذلك، ولكن أهل الحديث يقولون ذكاة الجنين ذكاة أمه مبتدأ وخبر. طيب، المقصود من هذا أن هذه الأدلة تدل على التداخل. هنا عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: ما الضابط في التداخل؟ ما الضابط في التداخل؟ هل كل عبادتين تتداخل؟ قطعا لا، بدليل أن من فاتته صلاة العصر والظهر ما نقول صل 2 4 ركعات وانتهينا، لا، بل تصلي الظهر ثم تصلي العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته الصلاة صلى العصر والمغرب والعشاء في يوم الخندق لما فاتته صلاة عصر، والحديث الصحيحين. المقصود من هذا الكلام ما هو؟ المقصود من هذا الكلام أن من العبادات قطعا ما لا يتداخل، ومنها ما يتداخل، ما الضابط فيه؟ هناك أمر متفق عليه، وهناك أمر أو قيود مختلف فيها. نبدأ بالأمر المتفق عليه. نقول الأمر المتفق عليه يجب أن نقول إن العبادتين من شرط تداخلهما أن تكونا متحدتين في الجنس، متحدتين في الجنس، يعني جنسها واحد، صلاة مع صلاة، صوم مع صوم. الشرط المختلف فيه والصحيح أنه كذلك، وتكون متحدة في الفعل أيضا، لا بد أن تكون الهيئة واحدة، أن تكون الهيئة واحدة. طيب الأمر الثالث، القيد الثالث، ذكر فقهاء الحنفية، انتبه لهذا القيد، أن ما كان من العبادات مشروعا لذاته، مشروع ذاته التي هي إيش؟ مقاصد، فإنها لا تتداخل فيها العبادات، وما كان مشروعا لغيره وهو إيش؟ الوسائل، فتتداخل. الوضوء يتداخل، الصلاة لا تتداخل، هذا كلامه. والأقرب أننا نقول قيد آخر وهو أقرب، أننا نقول كل عبادتين اتحدتا جنسا وفعلا فالأصل أنها تتداخل، إلا أن تكون إحدى العبادتين مقضية، يعني في قضاء، أن تكون إحدى العبادتين مقضية. ماذا نستفيد من هذا؟ أن العبادات المؤقتة لا تتداخل، ظهر وعصر هذه مؤقتة بأوقات ما تتداخل، أن تكون إحدى العبادتين مقضية أو تكون تبعا لغيرها، تبعا لغيرها. مثل ماذا؟ مثل سنة الفجر القبلية. شوف سنة الفجر القبلية هي تبع لماذا؟ للفجر، ما تتداخل مع ركعة الفجر، تبع لغيرها، أليس كذلك؟ طيب صيام ست من شوال، ما رأيكم؟ من صام رمضان وأتبعه تبع لرمضان، إذن ما تتداخل. يجيني واحد يقول علي صيام قضاء ستة أيام، لماذا لا أجعلها من شوال فتتداخل؟ نقول ما يجزي ذلك، نقول إن ذلك ما يجزي. لماذا؟ لأن هذه العبادة ماذا؟ تابعة لها، تابعة لها. انظر هنا، طيب رجل دخل المسجد ويريد أن يصلي تحية المسجد، ويريد أن يصلي سنة الوضوء، ويريد أن يصلي ركعتي السنن القبلية، نقول تتداخل، ركعتين تكفيك عن السنة القبلية للفجر، وتكفيك عن تحية المسجد، وتكفيك عن سنة الوضوء، تكفي، تتداخل. في الصوم نحن قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. لو قال امرؤ قد جاء في حديث أبي ذر أفضلية صيام الأيام البيض، من صام الأيام البيض أجزأته عن ثلاثة أيام من كل شهر، أجزأته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا وهكذا كثير جدا. طيب في الحج طواف الوداع أو الصدر، عند بعضهم، لأن الصدر بعضهم يرى أنه هو القدوم وبعضهم يرى أنه هو الوداع، طواف الوداع نقول إنه ليس تبعا لغيره، ليس مرتبا بعد، شوف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفة، شوف بعد عرفة مرتبط بغيره، لكنه ليس مربوطا بغيره، وليس قضاء، طواف الإفاضة ليس قضاء إذا أخرته، فلو أخرت طواف الإفاضة إلى آخر أعمالك أجزأك عن طواف الصدر فسقط، طواف الوداع فسقط، سقط طواف الوداع. وهكذا من الأمثلة سيذكرها الشيخ بعد قليل. قال وهذا على نوعين، ما الذي زدنا عليه؟ شيء واحد وهو الضابط. فنقول إن الضابط أن يكون من جنس واحد وأفعال متفقة على الصحيح، وشرطه كل الأعمال تتداخل إلا ما كان مقضيا أو تابعا لغيره. والحنفية يقولون إن ما كان من باب الوسائل أو من باب المشروع لغيرها، وأما ما كان من باب المقاصد ومشروع لذاته فإنه لا يتداخل. يقول الشيخ وهذا على نوعين، أحدهما أي العبادة التي تتداخل أن يحصل له بالفعل الواحد العبادة، أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، ولكن يشترط أن ينوي العبادتين، يشترط النية. وهذه المسائل ذكرها الشيخ هي بناء على المذهب، والصحيح أنها لا تشترط فيها النية، ماشي الشيخ؟ وهذه القاعدة أخذها الشيخ من ابن رجب، أظن القاعدة 13 أو نحوها، أخذها بالنص من ابن رجب، وحتى الأمثلة هي فذكر المثال الأول، قال إن من كان عليه حدث أصغر وأكبر فاغتسل، شوف إن نوى بالاغتسال رفع الحدثين ارتفع، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، انتبه معي. وإن نوى رفع الحدث مطلقا من غير تخصيص بالأصغر ولا بالأكبر ارتفع أيضا. والثالثة، إن نوى استباحة أمر لا يباح إلا بالأصغر ارتفع، لأن هذه كل الأمور الثلاثة هي من نية الحدث الأصغر والأكبر، احنا قلت لكم النية هي العلم. الحالة الرابعة وهذه نادرة، إذا نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر وحده دون الحدث الأصغر، نوى ارتفاع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، فمشهور المذهب أنه لا يرتفع الأصغر بل لا بد أن ينويه. والصحيح دليلا وعليه كثير من المحققين من أهل العلم أنه يرتفع الأصغر والأكبر معا، لأن العلم تبع للنية، عفوا، لأن النية تبع للعلم، والعلم هنا المراد به الاستباحة، فمن أراد أن يستبيح الأكبر استباح الأصغر من باب التبع، فلا تشترط النية على الصحيح. قال: ومثاله القارن إذا نوى الحج والعمرة. القارن اختلف أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب عليه سعيان ويجب عليه طوافان، ومنهم من يقول إنما يجب عليه سعي واحد وطواف واحد، وهذا هو الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قضى به لكثير من الصحابة. طيب، عندما يتداخل سعي وطواف العمرة مع سعي وطواف الحج، إما أن يكون من باب التقديم أو التأخير. من باب التقديم صورته ماذا؟ إذا أتى القارن إلى مكة فطاف ثم سعى سعي العمرة فيدخل معه سعي الحج، فيبقى عليه طواف العمرة فقط، طواف الحج فقط. لماذا لم يتداخل طواف الحج؟ لأن الطواف الثاني مش تابع لغيره، تابع لغيره، فما يتداخل مع الأول اللي هو طواف الإفاضة يسمى. متى يتداخلان معا؟ إذا أخر الطواف والسعي، كأن يكون أتى إلى عرفة مباشرة القارن، فلما جاء اليوم العاشر طاف وسعى، فالطواف طواف عمرة وحج، والسعي سعي عمرة وحج، ما في إشكال، وهذا الصحيح. هل يشترط أن ينوي أم لا؟ قلنا النية ما هي؟ هي العلم. فإذا كان المرء يعلم أن هذين الطوافين يتداخلان فإنه يجزئ، خلاص، فعلمك بهذا الأمر يكفي، والأقرب أنه مجرد علمك بالحكم يجزئ عن اشتراط النية. طيب، لأن التداخل لا تشترط فيه النية. طيب، النوع الثالث أو النوع الثاني، قال: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، أي بدون نية. قال: مثاله إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية، تكلمنا عنه. إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، لأن السنة لمن دخل مكة أو دخل الحرم أن يطوف المسجد الحرام أن يطوف قبل أن يصلي ركعتين. قال: ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنها تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. هذه طبعا قيل إنها داخلة بسبب هذه القاعدة، وقيل إنها لأنها متعلقة في قاعدة أخرى وهي قاعدة التابع تابع، لأن من دخل والإمام راكع يكبر، هو دخل معه في ماذا؟ في الركوع، لم يدخل معه في القيام، فيكبر ثم يركع، ففات القيام، سقط عنه القيام بالكلية. تابعه ماذا؟ تابعه تكبيرة الانتقال، فسقط القيام وتكبيرة الانتقال، فهو من تخريج على قاعدة التابع تابع، ما إذا سقط الأصل سقط تابعه. ومن الفقهاء من يخرج على هذه القاعدة فيقول إنها تداخلت، التكبيرتان تداخلتا، فتكبيرة الإحرام تجزئك عن التكبيرتين. والصحيح نعم أنها تجزئ، ولكن الأحوط مراعاة لخلاف بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أظن أنك تكبر تكبيرتين، فتكون تكبيرة الإحرام هي الواجب عليك، إن أردت أن تكبر تكبيرة ثانية فمن أهل العلم من أوجبه من باب مراعاة الخلاف، لكن ليست واجبة، تكفي تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، بس من شرطها أن تكون ماذا؟ قائما، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تكون متجها للقبلة. طيب، يقول الشيخ: وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر وإن لم ينوي، لكن إذا سقطت الجمعة وجب ماذا؟ الظهر، ما تسقط. واختلف طبعا للحديث حديث عثمان لما قام في المسلمين، واختلف على من تسقط، قيل على عموم المسلمين جميعا، وقيل على غير الإمام فيجب أن الإمام يحضر ويحضر معه عدد إقام الشعيرة، وقيل إنما تسقط الجمعة عن أهل العوالي والقرى البعيدين الذين يأتون دون أهل الأمصار، وهذا من باب أهل الفقهاء، يعني تنزيل النص يحمل على ماذا. قال: وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن الأضحية. على قاعدتنا هذان الأمران مشروعان، أليس كذلك؟ بلى بلى بلى. تأقيتهما هل هو من باب القضاء؟ هل قضيت الأضحية؟ لا، لم تقضى، والعقيقة لم تقضى لأنها وقت. لذلك الفقهاء يختلفون هل للعقيقة وقت أم ليس لها وقت. بعضهم يقول لها وقت السابع ولا يجوز زيادة عن السابع، من فاته السابع فات محلها، ومنهم من يقول إلى 21 وما زاد عن 21 فات محلها، ومنهم من يقول هي مفتوحة. وهذا الأقرب أنها لها وقت، لكنه ما قارب 21 شيء اليسير، بدليل أن الصحابة لم يعقوا على أنفسهم لما كبروا رضوان الله عليهم، ما دل على أنها متعلقة وجوه حكمها بالأب وفي حال الصبا دون ما عدا. إذن هذا الأمران ليس قضاء، وليس أحدهما تابع لشيء آخر، ليس تابع لشيء آخر، فهنا نقول يجوز التداخل. ومن أهل العلم من يرى عدم التداخل، نص أحمد على التداخل. مثال آخر تعلق بالذبائح، شخص عنده عقيقة ويريد أن يجعلها وليمة لنكاح لأخيه، طبعا ليس له، ما رأيكم؟ تداخل فيجعل العقيقة وليمة في زواج أخيه، يجوز، ما في أي مانع. وهكذا. طيب، قال وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات تتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأ وسقطت سائر الكفارات. انظر هنا معي، الكفارات لها أمران تجب بهما، هناك سبب الكفارة وهو الحلف، أو لها سببان، لكن لا ندخل في قضية السبب والشرط، لها سببان الحلف والحنث، وفي الإحرام الدخول في النسك الإحرام وفعل المحظور. طيب انظر معي، نحن نتعلق بالسبب الأول وهو الحلف أو فعل محظور ونحو ذلك، إذا تكررت هذه الأسباب، شوف تكررت هذه الأسباب، شخص قال والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل بيت فلان، أو قال أو كان في الحج فحلق شعره اليوم وحلق شعره غدا، أو تطيب اليوم تطيب غدا تطيب بعده تطيب 100 مرة، فيقول الفقهاء إن تعدد الأسباب إنما يوجب كفارة واحدة لأنها تتداخل، هذا الأصل، هذا الأصل. وقال بعضهم إنه إذا اختلف المحلوف عليه فإنه يتعدد، فكأن الحكم قد اختلف. المذهب يقول إن الأيمان واحدة، لو قلت والله لا أدخل بيت فلان، شوف لا أدخل بيت فلان، ولا آكل طعام زيد، ولا أشرب ماء عمرو، ولا أبيع سيارتي، تكفيك كفارة واحدة. فنظروا إلى أن الأيمان شيء واحد وأسبابها مهما تعددت أنواعها تتداخل. والقول الثاني أن الأسباب تختلف أو أن الأنواع تختلف باختلاف المحلوف عليه، أن الأنواع تختلف باختلاف المحلوف عليه، فإذا قال والله لا آكل 10 مرات فيها كفارة، والله لا آكل ولا أشرب هذه فيها كفارة وهذه فيها كفارة. والقول الثاني هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهو الذي عليه الفتوى عند المشايخ الآن. يبقى قضية التداخل في الشيء الواحد، مثل الذي يجامع في نهار رمضان أكثر من مرة، ويعني قريب من هذه القاعدة. طيب، يقول الشيخ القاعدة العاشرة أن العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر، وهذه القاعدة يعني قاعدة كثيرة جدا، فإن الشرع ينيط دائما الأحكام بغالب صورها ولا ينيطها عند تحققها، لأن العبرة بالغالب كثير جدا. ويقول الشيخ بمعناها معنى يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلف بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة في تلك المسائل، لأجلها فإنها تلحق بالغالب في الحكم، وإن تكن فيها العلة ويدل، وإن لم تكن فيها العلة يبدو، وإن لم تكن فيها العلة أظن هكذا، وإن لم تكن فيها العلة. إذن المقصود ما هو هنا؟ أن الأحكام الشرعية أغلبية وليست كلية، وأنا أشرت لبعض هذا الشيء في المقدمة عندما قلت لكم إن القواعد الشرعية حتى المنصوص عليها هي قواعد أغلبية، هي قواعد أغلبية. قال ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها، لأنه مظنة المشقة، فإذا فرض وجود سفر لا مشقة فيه أصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه. لماذا؟ لأن العبرة بالغالب، لأن العبرة بالغالب، وذلك الحكم غالبة وليست متحققة دائما. قال بل يجوز له الترخص بجميع الرخص كغيره إلحاقا للنادر بالغالب. قال وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز لمن في المسجد أو في بيته طريق أو في بيت طريقه تحت ساباط، الصباط اللي هو زي المظلة تكون على البيوت لكي إذا مشى الشخص ما يأتيه شمس ولا يأتيه مطر. قال وكذلك المحرمات لضررها إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا. هذه قاعدة يعني سهلة جدا، أن العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. قبل أن أنتقل قاعدة الباقية أريد منكم أمثلة غير ما ذكر الشيخ لأنها تكلمت عنها كثير. في ذهنكم قاعدة أن العبرة بالغالب وليس بالنادر سم أنه مسكر، أحسنت. ولذلك حرم شرب الخمر وإن لم يسكر صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. أعطوني مثال آخر لأني سأنطلق منه إلى مسألة قيد لسد الذرائع بعد قليل. سمي شيخي، أكل القات جيد، أكل القات، القات أصلا مصنفا عند العقلاء الأمم المتحدة مصنفته أنه من أنواع المخدرات قبل أن نقول الحكم الشرعي. إذن فهو معلوم أنه ذو ضرر، ذو ضرر سواء في بدن الآدميين أو في إذهاب عقولهم. أنا ما أريد أن أفصل بين الخمر وبين المخدر، فهناك مسكر وهناك مخدر. المسكر ما اتفق فيه وصفان، إذهاب العقل كلا أو جزءا مع طرب ونشوة، وأما المخدر فهو يذهب العقل كلا أو جزءا، كلا أو جزءا الآن أو بعد ذلك. فالمنبهات، شوف المنبهات ومنها القات وما في حكمه، أيضا الدخان بس ما أظن أنه منبه، وأظن أقرب لي أنه يعني يكون أقرب لي للضرر الجسدي يعني فالمنبهات هذه وإن نشطت الشخص في وقته ساعات لكنها تتعبه بعد ذلك فتكون مخدرة بعده، منشطة الآن لكنها مخدرة بعده. الفرق بين المسكر والمخدر حكما فقهيا في فرق، أنا خرجت عن موضوعنا لكن أعطيكم الفائدة. الفرق بينهما ماذا؟ أن المسكر فيه حد، المخدر اختلف هل فيه حد أم تعزير. وكثير من أهل العلم يقولون بل المخدر أشر ففيه حد وزيادة فيجمع الثنتين. وإذاك يقول بعضهم كثير من أهل العلم بدر الدين الزركشي الشيخ تقي الدين وغيرهم يقول الحشيشة أخبث من الخمر، هذا واحد. انظر الثاني، هذه ذكرها ابن رجب الثاني، هذه مفيدة ذكرها في جامع العلوم والحكم. الخمر لا يجوز تناولها حتى للضرورة، أنا منقولها قبل، بينما ما كان مسكرا عفوا ما كان مخدرا يجوز تناوله للضرورة. البنج كلها فيها نشوة، ما أدري والله لم أره في عيني بعيني في حياتي ولله الحمد حتى شكل إلا في صورة، فما أذهب أيوة. لكن هل تذهب فيها نشوة؟ هو من عيوب الاجتهاد الفقهي، وهذه نعمة أنا أعتبرها نعمة لنا في مسألة الخمر، أننا ننقل جيد، أننا ننقل من مسائل الأشياء. بعض الفقهاء قد يخطئ في تصور شيء معين لعدم علمه به. مثل ماذا؟ مثل خطأ كثير من الفقهاء في باب الحيض. سبب خطأهم في باب الحيض أنهم رجال لا يعرفون أحكام الحيض، لا يعرفونها، وإن عرف حال زوجته وبنته وأمه فقط، 5-4 نسوة، ولذلك النساء أعلم بحالهن كما قال أحمد وغيره. يقال والعلم عند الله عز وجل أن ابن حزم لما ذكر السعي بين الصفا والمروة قال إن الشوط هو الذهاب والعودة، تذهب من الصفا إلى المروة وتعود. لماذا؟ لأن ابن حزم رحمه الله ما حج، فلذلك عدم التصور يعني قد ينقص الاجتهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر رضي الله عنه قال إنما أخشى عليكم من يعني يأتي من لا يعرف الجاهلية، فالذي لا يعرف الأشياء هي نعمة من الله عز وجل لا شك عليه، لكنها أحيانا قد تنقص، ونحن ننقل في هذه المسألة. طيب هنا مسألة بس عشان نمشي لكن ننهي القاعدتين اليوم بمشيئة الله عز وجل. هنا مسألة مهمة وهي قضية، نحن قلنا العبرة بالغالب لا بالنادر. شوف تذكرون في القاعدة السابقة لما قلت لكم إن سد الذرائع، شوف سد الذرائع إذا أمن ما سدت لأجله، إذا أمن فإنها تباح، أن ما حرم سدا للذريعة إذا وجد أو نقول إذا يعني إذا إذا إذا إذا أمن عدم إفضائها، إذا أمن عدم إفضائها فإنها تجوز. ذكر ابن القيم وهو نقلها من شيخه في بيان الدليل في بطلان التحريم أن هذه الأمور ثلاثة أشياء، انتبه هنا، هناك شيء الغالب أنه يفضي إلى النتيجة المحرمة، فهذه حتى وإن غلب على الظن عدم إفضائها إليها فإنها لا تجوز، مثل الصلاة إلى القبور فإنها في الغالب فما تنتهك أبدا، ما نقول لأنها الغالب ينزل منزلة الموجود دائما. طيب الذي وثم ذكر الدرجة الثانية والثالثة. إذن هذه القاعدة أن العبرة بالغالب لها تعلق أيضا بقاعدة سد الذرائع من هذا الجانب. طيب قال القاعدة 11: اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة كبرى من القواعد الخمس الكبرى في الدين، ودليلها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابني على ما استيقنت، والحديث في صحيح مسلم، فدل ذلك على أن العبرة باليقين. طيب نأتي هنا بمعنى اليقين ومعنى الشك على سبيل الاختصار، ثم نذكر متى يتعارض الشك مع اليقين، متى يتعارض الشك مع اليقين. أولا اليقين ما هو؟ اليقين يحتمل أمرين: اليقين الثابت ابتداء، اليقين الثابت ابتداء فيكون من باب استصحاب الحكم الأصلي، فيكون من باب استصحاب الحكم الأصلي. النوع الثاني من اليقين: اليقين باعتبار الشخص نفسه، اليقين باعتبار الشخص نفسه، أي عندما يتعارض هذا اليقين مع ظن معه، مع ظن معه. إذن القاعدة هذه لها معنيان وتطبق تطبيقين مختلفين تماما. التطبيق الأول عندما نقول إن اليقين هو الأصل، ما الأصل في الأشياء؟ لا ينقل عن الأصل في الأشياء إلا بدليل. إذن هنا اليقين بمعنى إيش؟ الأصل الثابت بنفسه لا ينقل عنه إلا بيقين. مثلا الأصل في المعاملات الحل، أي معاملة تجوز لك إلا أن يأتي دليل على تحريمها، وتحريمها إما أن يكون لأجل الربا أو لأجل الظلم، وغير ذلك ما يجوز، ومن الظلم الغرر. واضح معي؟ ما عدا ذلك يجوز. الأصل في الأبضاع التحريم، سنذكر لكم أمثلة بعد قليل. طيب الأمر الثاني باعتبار الشخص نفسه أن يكون عنده يقين ويطرأ على هذا اليقين شك، هو متطهر وشك فيه، شك في هذا اليقين. إذن لها معنيان واستخدامان. طيب إذن هنا يكون عندنا، نبدأ في الصورة الثانية ثم أنتقل للأولى لأن الأولى فيها بعض الأجزاء. إذا كان اليقين باعتبار الشخص وعنده شك، فنقول إن له ثلاث حالات: اليقين والشك باعتبار الشخص نفسه، ليس باعتبار الأصل الحكم التام، وإنما باعتبار الشخص بنفسه، فنقول إن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون اليقين جازما، أن يكون اليقين جازما والشك ضعيفا، سواء سميته وهما أو شكا، سمه ما شئت، فاليقين جازم، جازم، فأنت مستيقن شيء فما تنتقل عن هذا الذي مستيقن به بالشك. ولذلك يقولون في قاعدة: لا عبرة بالشك الطارئ، لا عبرة بالشك الطارئ، أي شك لا عبرة به. أنت متيقن أنك صليت وانفتلت من الصلاة وأنت متطهر، بعد الصلاة، شوف بعد الصلاة جاءك شك، هل كنت متطهرا أم لست متطهرا؟ نقول لا عبرة به لأنك كنت في يقين، العبرة باليقين هنا. فكل شك يطرأ عليك لا عبرة به، كل وهم يطرأ عليك لا عبرة به، لا عبرة بالشك الطارئ إذ لأن معك يقين. هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون الشخص عنده غلبة ظن، شوف عنده غلبة ظن، يغلب على ظنه أحد الحكمين، وغلبة الظن تختلف من شخص إلى آخر، فهل يعمل بغلبة ظنه فننزل غلبة الظن منزلة اليقين، أم نجعل أن هذا مما يستوي فيه الأمران؟ مثل الصورة الثالثة لا تذكرها بعد، المفروض أني قدمت الثانية على الثالثة. انظروا هنا، خلنا نبدأ بالثانية، أنا لخبطتكم اليوم شوي، خلنا نبدأ بالثانية لأنها أسهل، ما رأيكم؟ ثم أعود لغلبة الظن. الحالة الثانية أن يكون الشخص عنده ظن متردد، ظن متردد لا يعلم كم صلى ثلاثا أم أربعا، متردد، متردد لا يعلم أهو متوضئ أم ليس بمتوضئ، متردد. واضح المسألة؟ متردد، ليس عند غلب الظن اللي سنذكرها بعد قليل، وإنما هو متردد، ظن، ظن قد يغلب أحدهم على الآخر بشيء يسير لا عبرة به، لكن ليس غلب الظن والآخر ظن ضعيف، لا، يعني تردد قوي. يقول الفقهاء إنه إذا وجد هذا التردد التغى الحكمان، التغى الحكمان، ويرجع للاستمساك بالأصل الأول. شخص تردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، الأصل أنهم صلى ثلاثا الأقل، فيستمسك بهذا الأصل فيعتبر قد صلى ثلاثا. شخص شك هل توضأ أم لم يتوضأ، شك متوضأ أم لم يتوضأ، نقول ما نجزم لا بهذا ولا بهذا، انظر ما الذي كان عليه حالك الأول قبل الوضوء وبعده. أعيدكم المسألة هذه، الشك في الوضوء انظر كيف هنا شك استوى عندك الأمر ليس غلب الظن. شخص متوضئ، شخص متوضئ لما جاء وقت الصلاة شك هل خرجت منه ريح أم لا، نقول ألغي الشك ما كان عندك ظن هنا، ما هو الأصل الذي كنت عليه قبل الشك، قبل ورود الشك ما الذي كان قبله، كنت متوضئ إذن الأصل لك أنت هنا ما هو الوضوء. انظر الثانية، شخص قام من النوم لما أراد أن يصلي الظهر كان نائما ضحى، أراد أن يصلي الظهر شك هل أنا متوضئ أم لست، هل توضأت أم لم أتوضأ، ألغي هذا الظن كله، الأصل القديم الذي كان معك ما هو، آخر شيء ثابت عندك ما هو النوم، إذن أنت لست بمتوضئ، إذن أنت لست بمتوضئ. طيب شخص إذا قلنا إذن تعكس تثبت على ما كنت عليه سابقا. طيب شخص شك أنه توضأ وأحدث لكن لا يعلم أيهما الذي الأول، يعني كان متوضئا، يعني مثلا أنا الآن يعني شخص صلى الظهر إذن توضأ زين، ثم بعد صلاة الظهر شوف بعد صلاة الظهر توضأ بعد صلاة الظهر، انتبه مثالي بعد صلاة الظهر، يعلم أنه قبل العصر توضأ وأحدث خرجت منه ريح، لكن يوم جاء صلاة العصر لا أدري هل أحدث قبل أم توضأت قبل، وكلاهما بعد إيش صلاة الظهر، ما الأصل هنا، ما الذي تيقنه الوضوء، نحكم بأنه إيش كان متوضئ لأنه صلى الظهر، نحكم بأنه إيش متوضئ، لا مو صحيح، اعكس الأصل، اعكس الأصل ما الذي كنت عليه اعكسه فتكون الآن على طهارة. هنا هذه الصورة التي لا تنظر لصورتك الأصل قبل وإنما اعكس فيها الأصل لأنك قطعا تكون فيها متوضئا. طيب الصورة الثالثة، قلنا إذا وجد غلبة الظن، احنا قلنا قبل قليل الظن يلغى الظن بالكلية ويستمسك بالأصل وهو اليقين الذي كان عليه. الصورة الثالثة، إذا وجد غلبة ظن، إذا وجد غلبة الظن يعني ترجح عنده، ترجح كيف؟ بالنظر والبحث. هذه فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، فمشهور طريقة فقهاء الحنابلة أنهم يلحقونها في باب العبادات بالظن، فيقولون دائما ألغي الظن، شخص في صلاته شك صلى ثلاثا أم أربعا، إذا كان من باب الظن استوى الأمران، هذا النوع إيش الثاني، فهنا يبني على ما استيقن وهو الأقل. لكن لو كان عنده غلبة ظن، كيف غلبة الظن؟ يعني مثلا هو يعلم أنني في الصلاة الآن لي عشر دقائق قطعا يعني أنهيت ركعة أو ركعتين، يعني عنده قرائن تحف بالموضوع، قرائن تحف به، فالمذهب يقول لا، حكمها حكم الأول، فتبني على الأقل دائما سواء غلب الظن أو غير غلبة الظن. والقول الثاني طبعا إلا عنده ما استثني كالاجتهاد في القبلة لمن كان مسافرا. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يعمل بغلبة الظن، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فليتحرى، شف فليتحرى، وفي رواية فليبني على ظنه. لكن ما الذي ينبني على الحكم الذي بنى على الظن والذي بنى على غلبة الظن؟ أن الذي بنى على الظن يجب عليه أن يسجد سجود السهو قبل السلام، وأما الذي بنى طبعا الذي بنى على الأصل الذي كان عنده ظن فبنى على الأصل وهو الأقل يجب عليه أن يسجد سجود السهو قبل السلام لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وأما الذي بنى على غلبة الظن فإن سجوده يكون متى؟ بعد السلام، والقاعدة أن كل سجود بعد السلام سنة وليس بواجب. وضحت المسألة؟ إذن عندنا ثلاث أمور بسرعة أقولها لأن الوقت أوشك أن ينتهي. الأمر الأول، إذا كان هناك يقين وطرأ عليه شك لا عبرة به مطلقا لأن اليقين هو الثابت، حديث أبي سعيد منا من رمى ستا ومنا من رمى سبعا محمول على أنه شك طارئ. الأمر الثاني، أن يكون هناك ظن أن يستوي الأمران أو يكون أحدهما مرجحا ترجيحا الآخر يسيرا، فنقول إن لا يحكم بأحد الظنين لأنهما تعارضا فيلتغيان، فستستمسك بالأصل. ما هو الأصل؟ قد يكون الأقل، قد يكون الطهارة، قد يكون غير ذلك. إذن هنا الأمر قد يكون الأكثر أحيانا، قد يكون الأكثر وهو في الفوات. مثلا شخص شك هل فاتته صلاة أم صلاتان، اليقين هنا ماذا؟ الأكثر، ليس دائما اليقين الأقل. هنا في الفوات اليقين الأكثر، فنقول فاتتك صلاتان فصلي صلاتين. الحالة الثالثة إذا كان هناك عندك غلبة ظن ترجيح لأحد الأمرين، فنقول تعمل بترجيحك، تعمل بترجيحك، ولكن يستحب له سجود السهو في الصلاة. في غير الصلاة لا، لا يجوز، لأن ما فيه سهو إلا في الصلاة. شخص يرمي جمار، الجمار غلب على ظنه أنها سبع يكفي. وهذا المعنى الثاني المحمول عليه حديث أبي سعيد، منا من رمى ست ومنا من رمى سبع، يحمل على معنيين: أن الشك طارئ، وهذا باتفاق أهل العلم الملغي. الاحتمال الثاني وهو صحيح أنه شك كان فيه غلبة ظن، يظن ظنا ضعيفا أنها ست، ولكن الظن المرجح عندها أنها سبع، فنقول يعمل بغلبة الظن. هنا لا يوجد سجود سهو لأنه لا يوجد بدل، وهو سنة ليس بواجب لأنه ليس كحال الأول. واضح هذا المسألة؟ الطواف مثله. يقول الشيخ: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، فالأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها، الأصل في النساء أنهن لم يتزوجن، لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. هذا قد يتصور، وخاصة في الزمان الأول، الآن يوجد عقود توثيق، لكن في الزمان الأول قد يتزوج امرأة رجل امرأة لا يعلمها بوكالة مثلا، ثم يأتي فيقال هذه امرأته لا يعرفها، ممكن هذا الشيء. فهنا الأصل أنه يمتنع من هذه المرأة حتى يستيقن أنها زوجته، أنها زوجته. طبعا هذا ليس من مسائل أرأيت أرأيت، بل وقائعها في الزمن الأول كثير. طيب، قال: وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، لأن الأصل عدم الطلاق، استمساك بالأصل وهو بقاء الزوجية، الأصل أن الزوجة باقية. وإذا كل من شك في نفسه أنه طلقته أو لم تطلقه نقول أقل. يأتيك بعض الناس يستفتي، وباب الطلاق خطير ويتدافعه العلماء منذ القدم، لكن لو سئلت ولم يجد غيرك في البلاد يقضي بهذا الأمر، سئلت فبعض الناس يقول: والله ما أدري كم طلقت مرأتي، طلقتها مرتين أو ثلاث، ينبني عليها قضية البينونة الكبرى، ماذا تقول؟ مدام أنت متردد ثنتين ثنتين، إلا أن يكون عنده غلب الظن فتدخل معنا في القاعدة قبل قليل. غلب الظن، والله يغلب على ظني 90% أنها ثلاث، هذه مسألة غلب الظن. قال: وله أن يطأها استصحابا لحكم النكاح. قال: وكذلك من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: أو شك في عدد الركعات تكلمنا عنه، أو في الطواف شك هل طاف ستة أشواط أم سبعة، أو السعي أو الرمي، كل هذه ذكرناها قبل قليل، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. هنا اليقين أقل، ولكن أحيانا قد يكون هو الأكثر. انظر هنا، قال: ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثيرة من الأحكام. هذا في الحالة التي قلناها قبل قليل، عندما يلتغي ظنك الذي ظهر عندك لوجود إيش؟ التعارض بين الظنين، فاستمسك بالأصل العام في الشريعة. ولذلك مهم للمجتهد أن يعرف الأصول في الأحكام، ما هو الأصل في الأحكام مهم جدا. طيب، هذه القواعد ذكرتها وشرحتها قبل في القواعد الأربع قبل سنتين، لكن نمر عليها بسرعة. يقول الشيخ: ويدخل تحت هذه القاعدة أصول، أن الأصل في الأشياء الطهارة، وبناء على ذلك إذا أصاب بدن المكلف شيء ولم يتيقن أهو طهارة أم ليس بطهارة نقول هو طاهر. عمر رضي الله عنه كان مارا فأصاب ثوبه وبدنه هو وصاحبه ماء، فقال صاحبه لصاحب الدار: يا صاحب الدار، يعني أخبرنا عن الماء، هو نجس أم لا؟ فقال عمر: لا تخبرنا عن هذا الماء. فعمر استمسك بالأصل وهو الصحيح، ولا يلزمك البحث عن غيره. ولذلك انظر هنا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عباس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أن الشخص إذا انتهى من وضوئه أو وضوئه فلينضح ثوبه، يرش ثيابه، ينضح ثوبه، ثم لا يضره إن أحس بخروج شيء بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذا النضح فقط لطرد الوسواس عن النفس، والأصل في الثوب عدم النجاسة، عدم النجاسة الأصل، إلا أن ترى بعينيك نجاسة وأنت لست ملزما بالتفتيش، فالأصل الطهارة. طيب، قال أو أصاب ثوبه، نعم أصاب بدنه أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة. بعض الناس عند طبع لا بد أن يغسل نعله إذا أراد أن يصلي بنعله، نقول لا ليس بلازم، إلا أن تتيقن وجود النجاسة فيه. ليس بلازم أن تفرش سجادة على ما تصلي عليه، ليس لازما، لأن الأصل في الأرض الطهارة، إلا أن تعلم أن صبيا مثلا مر وتبول في هذا المكان. بل إن الصحيح حتى لو تبول إذا ذهب أثر البول بأن كان المكان يظهر فيه الطهارة من عدمه، يعني ليس أسود غامق من ألوان الفاتحة التي يظهر أن أثر اللون ذهب، فنقول إنه يطهر بالاستحالة، يطهر بالاستحالة، مجرد ذهاب يعني ذهاب اللون والرائحة يكفي. نعم، قال أو وطئ روثة، الروثة تحتمل أن تكون نجسة أو طاهرة، أو سقط في الماء روثة تحتمل أن تكون طاهرة أو نجسة، أو عظم يحتمل أن يكون عظما طاهرا أو نجسا من حيوان طاهر أو نجس، وشك في طهارة ذلك الذي سقط ونجاسته فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل. قال حتى ولو غلب على الظن نجاسته فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته. انظر لماذا قال هنا على غلب على الظن، لأن غلبة الظن هنا ليست معتبرة إلا برؤية، إلا برؤية، إلا بالرؤية. وذلك قال وسلم لا تنصرف حتى تسمع ريحا، تجد ريح، تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا بد ما ينقل عن اليقين إلا يقين. لكن لماذا أعملنا غلبة الظن قبل؟ لأن الشخص أصلا كان يعمل عنده تردد الأمران، لكن هنا لما يستمسك بالأصل لا ينقل عن الأصل إلا يقين. طيب، قال والأصل في الأطعمة الحل سواء كان من اللحوم أو غيرها، فما خلق الله لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا، فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله. لو جاءك شخص فأتاك بحيوان لم يعرف، لم يعرف، فتقول الأصل الجواز، الزرافة لم تكن معروفة في الزمن الأول، لا توجد إلا في أفريقيا أظن بعض آسيا توجد فيها أظن هذا الشيء، فلما سئل الأوائل قالوا لا يعرف، إذن يجوز. الحمار الوحشي هذا المخطط نقول يجوز أكله وإن سمي حمارا، فإن المشاركة في الاسم لا يلزم منها المشاركة في الحكم، فهو جائز أكله ما لم يأتي دليل بأن يكون ذا ناب أو ذا مخلب فقط. طيب، قال والأصل في الوطء التحريم أي في النساء. طبعا هنا في قاعدة فيما يتعلق في اللحوم، بعض العلماء يقول، لكن لا نتعارض عندنا، بعض العلماء يقول الأصل في اللحوم الحرمة، تمر عليكم هذا كلامهم صحيح، وقصدهم باللحوم أي المذبوحة، باللحوم المذبوحة، وهذه قاعدة عند بعضهم فباعتبار الحال التي هو فيه، فيقول إن اللحم إذا لم تجد لم تتيقن ذكر اسم الله عليه فيحرم عليك أكله، أو لم تتيقن أنه من الحيوان الذي يجوز أكله فإنه يحرم عليك أكله، هذا كلامه. ومن أهل العلم يقول لا، الأصل في اللحوم الإباحة، الأصل في اللحوم الإباحة، فيجوز كل لحم أن تأكله ما لم تتيقن حرمته. اللحوم المستوردة نفس الشيء، نقول إن كان استيرادها من بلدين، شف من بلد أهله أهل كتاب مثل أوروبا، أهل كتاب، الغالب على الظن أنهم أهل كتاب، فتجوز ذبيحتهم، إلا أن تتيقن أنها ليست من ذبيحة كتابي، مثل أن تكون لم تذكى بالطريقة الشرعية من حيث الصفة، أو يعرف أن هذا الجهة ليسوا بكتابيين، ليسوا يهودا ولا نصارى. الحالة الثانية أن تكون موجودة في بلاد المسلمين، فالأصل فيها أنها حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تقول لا أعلم أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أذكر الله اسم عليه وكلي أنت. الأمر الثالث أن يأتي من بلاد ليست من بلاد المسلمين كالصين، الأصل في الصين أنهم بوذيون، فلحوم الصينيين ما يجوز أكلها حتى يثبت عندك أنها ذبحت على يد كتابي أو مسلم بطريقة شرعية وهو انهار الدم، ويقوم وينوب عنك هذه الوكالات التي اسمها حلال موجودة في بعض البلدان ماليزيا وفي غيرها، حلال للذبائح التي تكون في البلدان غير الإسلامية، فحلال هذه لا يعني تبحث عنها إلا فيما ذبح في غير بلاد المسلمين. طيب، قال والأصل في الوطء التحريم، فلا يباح من الوطء إلا ما أباحه الله وهي الزوجة والمملوكة. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوطء أم لا، فالأصل التحريم مثل الرضاعة كيف وقد قيل. قال والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم، فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم هو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن دمه وماله وعرضه محرم، فلا يجوز قتل مسلم ولا قتل ذمي وهو من عاش بين ظهر المسلمين وهو من أهلهم، ولا معاهد وهو الذي في بلاد كفر ولكن بينه وبين المسلمين عهد وهو غالب بلدان الحالية في هناك تمثيل سفارات وغير اسم معاهد، ولا مستأمن أي دخل لبلاد المسلمين بأمان من أحد المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، فلا يجوز قتل هؤلاء الأربعة، لا المسلم ولا المعاهد ولا الذمي ولا المستأمن، كل هؤلاء الأربعة لا يجوز قتلهم إلا بموجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه لأن للبعض حكم الكل إلا بسبب موجب لذلك شرعا. قال: وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذمته قبل وفاته وكان آخر ما أوصى به أهل ذمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومن له أمان فلا تحل أي أموالهم إلا بحق شرعي كالتعشير والزكاة والخراج وغير ذلك من الأمور، وكذلك أعراضهم أي نساؤهم. وتفصيل الحقوق الشرعية، طبعا هنا هذه المسألة للأسف يعني هناك بعض الناس، يوجد سمعت أن بعض المسلمين في بعض البلاد الأوروبية، يعني شوف الجهل المركب، يقول يجوز الزنا بنساء غير المسلمات، يقول هذا ليس زنا. لماذا؟ لأن هؤلاء النسوة لسنا بمسلمات فيجوز استباحة أعراضهم. هذا أعوذ بالله جهل مركب، جهل بهوى، في جهل بدون هوى عن شبهة، وهذا جهل بهوى، ما يجوز الزنا بالنساء المسلمات وغيرهن، ما يجوز مطلقا، فهذا جهل مركب. ولذلك بعض الناس الذي يأخذ بعض العلم ويأخذ من الكتب وينزلها على وقائع من غير علم حقيقة فيه فإنه يأتي بالمصائب. وإنما أتلف هذا الدين ثلاثة: نصف فقيه أتلف دينهم، ونصف طبيب أتلف أبدانهم، ونصف لغوي أتلف لسانهم، أليس كذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان سيكثر الكتاب، الكتب سبحان الله كل سنة تكثر، أصغر طلاب العلم يستطيع أن تكون له مكتبة أكبر من أكبر مكتبة كان العلماء، أو أصغر أكبر من أكبر مكتبة كانت العلماء الأوائل. يعني أمس أذكر أحد المشايخ الحاضرين الرافعي الذي يعتبر الرجل الأول عند الشافعية، أبو القاسم الرافعي، إمام في الحديث وفي السنة وفي الفقه. هذا الرجل ذكر الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وهو من فقهاء الشافعية صاحبه أنه لم يقف على كتاب المهم، على كتاب الأم، أعلم الناس، يعني واحد ابن النقاش شيخ ابن حجر وهو شافعي يقول اليوم رافعية لا شافعية، يقول نحن نأخذ كلام الرافعي ونأخذ كلام الشافعي. شوف يعني أنا قصدي من هذا أن الكتب كانت قليلة في الزمان الأول، في زماننا هذا كثرة الكتب، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان تكثر الكتب، ومع ذلك يقل العلم بل يرتفع العلم بموت العلماء. فمن خصائص هذا العلم أنه يؤخذ بالأخذ عن الأشياخ، كما قال ابن المبارك في المقدمة، نقلها مسلم في المقدمة: إنما العلم إن من إسناده من الدين، فإن قيل عن من بقي. أنا قصدي من هذا المخرج الذي أطلنا فيه قليلا، وهو ماذا؟ أنه الأخذ من كتب الفقه فقط يأتي بعجائب الأمور كما ذكرت لكم. القاعدة الثانية عشر وأقف عندها وهي خاتمة هذا الحديث في دقيقتين فقط، وهو أن العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. الأحكام التي شرعها الشارع ثلاثة أنواع: حكم شرعه وحده، الصلوات خمس، رمضان 30 يوما، حده بحد، فهذا لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص عنه، ما يجوز الزيادة ولا النقص حتى في السنن. وذلك عندنا قاعدة في المحدودات لا يجوز الزيادة عليها. من قال للناس يستحب أن تسبح 100 تسبيحة نقول لا يجوز، بدعة، ما يجوز الزيادة عليه لأنها محدودات. طيب الأمر الثاني، القاعدة الثانية: ما جاء في الشرع وأطلقه ولا حاجة لحده. شوف ما جاء في الشرع من غير حد ولا حاجة لحده فالأصل عدم حده، ما يجوز تحديده. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء فسمع الناس يقول سبحوا 100 كبروا 100 قال عدوا سيئاتكم. لماذا؟ لأنهم قالوا إنه يستحب هذا العدد. ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعض الفقهاء، شوف ما ذكره بعض الفقهاء في قضية مسألة الكثير والقليل في الدم المعفو عنه. الأصل أنه لا حد له، فعندما تحده بشبر في شبر أنت أتيت بحد يعني لا حاجة له. مثله بعض الناس يتوسع في هذه القاعدة فيجعلها في السفر، حد السفر وحد الإقامة ونحو ذلك. طبعا هذه قاعدة يختلف الفقهاء في النظر فيها. الأمر الثالث ما كان محتاجا لحد، شف ما كان محتاجا لحد فإنه يرجع في حده إلى العرف والعادة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكثير ما فحش في نفسك، ما فحش في نفسك. وهذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة جدا جدا، ولذلك هذه القاعدة هي أكثر قاعدة في هذا الكتاب فرع عليها الشيخ رحمه الله تعالى. أنا أعلم أن هذه القاعدة تستحق يومين، وقاعدة التي قبل أيضا تستحق يومين، ولكن استعجلت جدا في الحديث عنهما، والسبب أن الدرس انتهى اليوم، ولكني سأعود إن شاء الله غلب الظن وليس قطعا يوم الثلاثاء القادم بعد العشاء للأسئلة التي جمعها أخونا جزاه الله خير. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.